ملكة الحديث ثانيها. الملكة هي فضل من الله عز وجل يعطيه للعبد. مثلا هناك إنسان يدرس الرياضيات، ماتماتيكا، ماتماتيك، يدرس ماتماتيك 12 سنة، لكن عقله ليس رياضيا، لم تأتي الملكة. إنسان يقرأ مئات الأشعار لا يستطيع أن يقول بيتا واحدا، عقله لم تدخل ملكة الشعر عنده. فالحديث كذلك فيه ملكة. الملكة هذه ملكة التمييز. نقرب مثالا لها، لو جئنا الآن بعشرة كتب معاصرة، كتاب مثلا للشيخ أبي الحسن الندوي، كتاب لسعيد نورسي، كتاب لأبي الأعلى المودودي، كتاب لمحمد قطب، كتاب لمحمد الغزالي، كتاب للقرضاوي، وخلعنا غلافها واسم المؤلف وأعطيناها لهذا الإنسان، يقول لك هذا كتاب نورسي، هذا كتاب أبو الحسن الندوي، هذا كتاب مودودي. من أين عرف؟ كل واحد له أسلوب، كل واحد له طريقة، كل واحد عنده ألفاظ يكررها كثيرا، فتفهم من أسلوبه من طريقته، تفهم لمن هذا الكلام. المحدثون لكثرة اشتغالهم بالحديث يعلم أن هذا كلام رسول الله أو كلام غيره. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنوار النبوة، كلام غيره ليس عليه ذلك النور. لا، هذا الذوق يظنه بعض الناس من الكشف الصوفي، هذا ليس من الكشف الصوفي، هذا ملكة. لذلك يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى: علمنا عند الجهال كهانة. يعني كأننا كاهن، الكاهن الذي يتكلم بالغيب، فنحن ليس كهانة وليس كشفا، وليس، إنما هو ذوق وملكة. هذه الملكة تأتي بكثرة الاشتغال، والأغلب فيها فتح من الله. قد يشتغل إنسان كثيرا ولا يفتح عليه، قد إنسان يشتغل قليلا يفتح الله تعالى عليه. لا يوجد هناك شيء سحري يعني يفعله الإنسان حتى تحصل له الأشياء. بعض طلاب العلم يفهم أن العلم عبارة عن أرقام، يقول ماذا أقرأ حتى أصير كذا؟ لا يوجد شيء تقرأه حتى تصير كذا، أهم شيء أن يتفاعل قلبك مع ما تتعلمه. إذا حصل هذا التفاعل جاءت الملكة، ما حصل لا تأتي الملكة. لو قرأت 20,000 كتاب، في كثير من الناس يقرؤون كتب كثيرة كل يوم يقرأ، ويقول لك أنا أجلس 6 ساعات أقرأ، لكن ماذا تسمون الذي يوضع فيه الماء في السطح؟ حوز. حوز. الحوز كبير مثل هذا. دبو يضع فوق. فإنسان دبو عنده هكذا، إنسان دبو هكذا، إنسان هكذا. لذلك يقال عن بعض العلماء: علمه أكبر من عقله. الدب أصغر من كمية العلم التي تدخل فيه. بعض الناس عقله أكبر من علمه، علمه قليل لكن عقله واسع. فهذا فضل من الله يختلف الناس فيه طرائق شتى، لا يوصف بالأرقام.